بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله قراءة في سنن النسائي رحمه الله. وقفنا عند باب ذكر طرف المرأة نقض لفظ رأسها عند اغتسالها من الجنابة. كم رقم الباب؟ الحديث 150. رقم الباب 150، رقم الحديث 241. بالنسبة لك إذا طبعت الاسم قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. قال: أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أنقضها عند رأسها من الجنابة. قال: إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حكيات من ماء ثم تفيضين على جسدك. باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا شعبة عن مالك بن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، فلم أقصد البيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداع العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى سنعيم فاعتمرت، فقال: أبي مكان عمرتي. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروي أحد إلا أشهد. باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا حسين عن زائدة قال: حدثنا عطاء السائل قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يوضع على الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء، حتى إذا غسل إليه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. باب ذكر عدم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يفرغ على رأسه ثلاثا، ثم يفيض على سائر جسده. باب إزالة الذنوب الأذى عن جسده بعد غسل يديه. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: أنبأنا النضر قال: أنبأنا شعبة قال: أنا عطاء السائل قال: سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسلهما على فخذيه، ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا، ثم يفيض على سائر جسده. باب إعادة الذنوب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت: كان يغسل يديه ثلاثا، ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر: ولا أعلمه إلا قال: يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات، ثم يتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يفيض على رأسه ثلاثا، ثم يصب عليه الماء. باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء فيقلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على جسده كله. باب تخليل الجنب رأسه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: أنبأنا يحيى قال: أنبأنا هشام بن عروة قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه، حتى يصل إلى شعره ثم يخبره على سائر جسده. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثة. كان يشذب رأسه ثم يحكي عليه ثلاثة. باب ذكر ما يكفي الذنوب من إصابة الماء على رأسه. قال أخبرنا الطيب قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد ابن صرد عن جبير بن مطعم قال تمارأ في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض القوم إني لا أغسله كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل من المحيض فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتبعين بها أثر الدم. باب ترك الوضوء من بعد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال أنبأنا الحكم وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاء قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أثنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أثقل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حشيات من كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم قالت ثم أتيته بالمنديل فرده. باب ترك المنديل بعد الغسل. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا. باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا حبيب بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حاء وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ زاد عمرو في حديثه وضوءه الصلاة. باب صلاة الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. باب صلاة الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن موسى عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قال غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. باب وضوء الذنوب إذا أراد أن ينام. قال أخبرنا قريبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن بشار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال إذا توضأ. باب وضوء الذنوب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نام. باب في الذنوب إذا لم يتوضأ. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال أنبأنا شعبة حاء وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفظ له وعن علي بن مدرك عن أبي زرعان عن عبد الله بن مجاهد عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب. باب في الذنوب إذا أراد أن يعود. قال أخبرنا حسين بن قريش قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضا. باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم ولفظ إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك بن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد. قال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا معمر بن قتادة عن أنس

باب الانتكار بفضل الحائض. قال أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن مسعود عن مقدام بن شريك عن أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أوفيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود بن سفيان عن مقدام بن شريك عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي فيه. باب مضاجعة الحائض. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حاء وأنبأنا عبيد الله بن سعيد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام ولفظ له قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة في حصن فانسلت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي قالت قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن الصبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا صامت أو حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه. باب مباشرة الحائض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجر ثم يباشرها. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب المولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه ويحائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به. يعني كان يعني منع النساء من القراءة عليه لأن النساء كان يهتم باللباس كان يسأل له كان يفعل ربها فكان الحاج المسكين خائفا من قضية مع السلطان فلما دخل يعني رأى أن هذه لباس المسؤولين الكبار وأخاف فقال له لا تحصل يعني فكان يكون خلف الباب ويسلم لهذا عدل في هذه الصيغة كما يقال يعني طبعا باب الأمانة. قال باب باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاتوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاتلوهن ويشاجبوهن ويجامعوهن في البيوت ويصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. باب ما يجب على من أتى حديثته في حال حيضتها بعد علمه بأن الله عز وجل أمرها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مكان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب الصفحة الثانية شفنا عندنا بضبط نفسي يعني كان الناس ما قرأ الله يحفظك قال فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاتلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء أثناء خلى الجماع كما تفضلت من عند هنا. نعم في بعض نصف زيادة لسه عندي من بعد ما خلى الجماع. فقال لليهود ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا قال فنا. فقام سيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن جامعهن في الحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب عليهما. فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة لبنهن فبعث في آثارهما فردهما في سفاهما فعرفا أنه لم يغضب عليهما. هذه ليست في نسخة باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حليلها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن رضئها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عبد عن مقسم عن النسخة مضبوطة بضم الميم وفتح كما تفضلت من نسخة اللي أشرف عليها الشيخ صالح آل الشيخ ما مضبوطة يقسم مثلا هي الصحيحة يقسم الصحيحة نتفضل مكنة تكين مقسم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن قيس عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كان بالثري فحفظ فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك يا نفسي فقلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مسنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجات النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بسرميس محمد بن أبي لكن فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال غتسلي واستسلي ثم أهلي. باب دم الحليب يصيب الثوب. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت بن الحداد عن علي بن دينار قال سمعتم بقيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسد. قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر وكانت تكون في حجرها ان امراه استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه ثم اغسليه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه. باب من يصيب الثوب. قال اخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاويه بن حديج عن معاويه بن ابي سفيان انه سال ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم اذا لم ير فيه اداء. باب غسل المني من الثوب. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزاري عن سليمان بن يسار عن عائشه قالت كنت اغسل الجنابه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان بقع الماء لفي ثوبه. باب فرك المني من الثوب. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حماد عن ياشم عن أبي مجلد عن الحارث بن موسى عن عائشة قالت كنت أترك الجنابة وقالت مرة أخرى المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا حسين بن حريث قال أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة قال كنت أترك من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال لقد رأيتني أجبه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبه. عنه باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام عن أبي بلال عن عبد الله بن عتبة عن مقيس بن أحصان أنها أتت بابنها الصغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بنائب فنضحه ولم يغسل. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بنائب فأتبعه إياه. باب بول الجارية. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خالد قال حدثني أبو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. باب بول ما يؤكل لحمه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن أناسا أو رجالا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا بالإسلام فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل بيت واستوخم المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمر أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوابها. فلما صحوا وكانوا في الحرة كفروا بعد الإسلام وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأتي بهم فثمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم سلكوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا. قال أخبرنا محمد بن مهدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصدق عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لفاح الله وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الإبل. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر. قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا. قال عن يحيى عن أنس في هذا الحديث غير طلحة والصواب عندي والله تعالى أعلم يحيى عن سعيد بن مسيب مرسل. باب فرط ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن علي بن مخلد قال حدثنا علي وهو بن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرط بذنبه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره. قال عبد الله فبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معين حتى عد سبعة من قريش. قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صبعا يوم بدر في قريب واحد. باب البزاق يصيب الثوب. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. قال أخبرنا محمد بن بشار قال عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه. باب بدء التيمم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقدي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال لنا شعبة عن الحكم قال سمعت زرا يحدث عن ابن أسى عن أبي قال وقد سمع عمرو الحكم من ابن عبد الرحمن قال أجنب رجل فأتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنب فلم أجد ماء قال لا تصلي قال له عمار أما تذكر أن كنا في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فإني تمعكت فصليت ثم أتيت رأى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب شعبة بكفيه ضربة ونفخ فيهما ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئا لا أدري ما هو فقال إن شئت لا حدثته وذكر شيئا في هذا الإسناد عن أبي مالك وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما توليت باب نوع آخر قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن زاد عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى النفقين أو إلى الكعبين قال عمر وليك من ذلك ما تولي قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا لا تيمم الجنب قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمان لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه على كفيه ووجهه فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار باب التيمم بالصعيد قال أخبرنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفي باب الصلوات بتيمم واحد قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سنين باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيف بن حضير وناسا يطلبون قلادة كان في عائشة نسيتها في منزل نزلت فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم قال سيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أمية بن خالد قال أنبأنا شعبة أن مخالفا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصب كتاب باب قول باب قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا فقال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن كيمات عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجس شيء باب ذكر بئر بضاعة قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجس شيء قال أخبرنا نعم حفرت الساحة وحلوى النفذ النسخة الثانية شفنا على والنسي نكسر الكلام على الشكل وعلى الشكل قال انه طهور لا ينجسه شيء. قال اخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن طريف بن ابي نوف عن سليط عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا من بئر بضاعه فقلت اتتوضا منها وهي يطرح فيها ما يكره من النسم فقال الماء لا ينجسه شيء. باب التوقيت في الماء. قال اخبرنا حسين بن حريث المروازي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهليقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم. قال أخبرنا الحارث بن مسلم قراءة عليه وأنا أسمع وعن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. باب الوضوء بماء البحر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن مغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. باب الوضوء بماء السد والبرد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء السد والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الذنب. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا جرير عن عمارة بن قحطاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. باب سؤل الكلب. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهل عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في الإناء أحدكم فليغسله ثم ليغسله سبع مرات. باب تعفير الإناء للتراب من ولوغ الكلب. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن أبي التيام قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه سمعه بالتراب. قال وأخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بعز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوا سبع مرات وعصروا الثامنة بالتراب. قال فهو أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء أحدكم فليغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء أحدكم فليغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. باب سؤل الهرغة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كفشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لنا حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست في نجاسهما إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات باب سؤل الحائض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أتعرف العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حيث وضعته أنا حائض وكنت أشرب من الإناء فيضع فيه حيث وضعته أنا حائض باب الرخصة بفضل المرأة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا باب النهي عن فضل وضوء المرأة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم بن الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوالة بن عاصم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة باب الرخصة في فضل الجنود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد باب القدر الذي يكتفي الإنسان من الماء للوضوء والغسل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جعفر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكبوك ويغتسل بخمسة نكات. قال أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمسلم ويغتسل بنحو الصاع. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ للمد ويغتسل للصاع. كتاب الحيض والاستحاضة باب بدء الحيض ويسمى الحيض نساء. كل هذه نساء كلها بالإسكان هذه يعني المثل ظاهر صنيعهم هو هذا حتى ما يمكن إلى سفر تقنى باب مد الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بالثدي فحسب فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا بثدي قلت نعم قال هذا أمر كتب الله عز وجل على بنات آدم فقضي ما يبدو الحياة غير أن لا تفوتي بالبيت. باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإقبال. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن سماعة قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها استحاضت زعمت أنه قال لها إنما ذلك عرف فإذا أقبلت الحيضة فدعت الصلاة وإذا أقبلت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. قال أخبرنا هشام عن ذلك قال حدثنا سهل بن هشام قال حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيض فدعت الصلاة وإذا أقبلت فاغتسلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركمها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر قدر ما كانت تحدث في حيضته ثم اغتسلي. فلو أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. قال أنبأنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أفطر أفأدع الصلاة؟ قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستسري وصلي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراط الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسل بالثوب ثم لتصلي. باب ذكر الأقراء فلك أنه هو سكن باب المكرر باسم الله. قال أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عيذيب بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تصلح فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست في الحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها أو قدر قرئها التي كانت تحيض التي كانت تحيض لها فلتصل في الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. عند أيضا من المصحف قال أخبرنا أبو صحفي هذا منقطع لكن عاد نشوف ذات الإنسان قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحيض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل الصلاة. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بخير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي قبيس حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة مستحاضة فلا أصبر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرقنا وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أقبلت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أن عن عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عانب وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. قال أخبرنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي قريش أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر تتوضئي فإنما هو عرق. قال محمد بن مسنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. قال وأخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن شهاد عن روى عن عائشة أن فاطمة بنت أبي قريش كانت الصحابة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحي دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضأ يصلي. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي والله تعالى أعلم. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي قريش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أذكر أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك كما وتوضئي وصلي بينما ذلك يرسم ليست الحيضة. قيل له فالغسل، قال وذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد من الشاب بن عروة ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله تعالى أعلم. قال أخبرنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك يرسم وليست بالحيضة. إذا أقبلت الحيضة فامسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك كما وصلي. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطهر أفعل على الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك يرسم وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب فاطمة فاغسلي عنك كما وصلي. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام يحدث عن أبي عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله لا أطهر فأترك الصلاة. قال لا إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك كما ثم صلي. باب الصدرة والقدرة. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قالت أم عطية كنا لا نعد الصدرة والقدرة شيئا. باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل وسألونك عن المحيض كن وأذن فاعتذر النساء في المحيض. الآية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أتانا سليمان بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم يؤكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقال الصيد بن حضير بن عباد بن مشك فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنجامعهن في المحيض. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب. فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما. باب ذكر ما يجب على من أتى حديثته في حال حديثها مع علمه بنهي الله تعالى. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بمنال أو بنصف دينار. باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام حاء وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن عروة بن الحارث قال حدثنا هشام بن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حدت فانتلمت فأخذت ثياب حيضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي. قالت قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في القميلة. واللفظ لعبيد الله بن سعيد. باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض. قال اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صفه قال سمعت خلافا يحدث عن عائشه قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا طامس حائض. فإذ أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه ثم يعود. فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ثم غسل مكانه لم يعده وصلى فيه. باب مباشرة الحائض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزدجر ثم يباشرها. باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحدى نسائه. قال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو أبي بكر عن صدقة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها. حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن. قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تستزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. قال أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن وهب عن يونس والليث والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاه ميمونة عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة بنسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنفاق الفخذين والركبتين في حديث الليث فاحتجز به. باب مؤاكلة الحائض والشرب من فضلها. قد أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أنبأنا يزيد بن مقدام بن شريك بن هاني عن أبي عن شريك أنه سأل عائشة أن تأكل امرأة مع زوجها وهي طريف قال نعم كان رسول قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعتلق منه ثم أضعه فيأخذه فيعتلق منه ويضع فمه حيث وضعت فمه من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فيأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمه من القدح. قال أخبرني أيوب بن محمد وزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن الأعمش عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع كهو على الموضع الذي يشرب منه ويشرب بفضل شرابي وأنا حائض ذهب الانتفاع بفضل الحائض. قال أخبرنا محمد بن مسعود قال حدثنا سفيان عن مستعار عن مقدام بن شريح عن أبي قال سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. كما في أول الكلام أنه يكرر الحديث أنا أكرر سبع ثمان مرات إلى أن يجزئه يعني كيف الفائدة أخذ يعني يمكن سبع ثمان مسائل تخيل إن شاء الله. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مستعار بن سفيان عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قال كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع حية فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع حية كان الرجل يقرأ القرآن ورسول في حجر امرأته وهي حائض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر هذه كلها أصح فيها يعني هذا القرآن هنا ذكر بها من الأصح والفتح واللغة فيها التي هي القرآن مثلها الحجر في لغة الحجر فالأولى دائما تقديم الأصح يعني هنا بالمطبوعات كلها تكرر معها يعني فيدل على أن الذين ضربوها يعني مصيبين لهم الأخير ليسوا علماء يعني مستوى الجسد مثل هذه الأمور بقصد السنة هي العلماء العلماء باللغة المتطلعين بها العارفين لأن صلى الله عليه وسلم أصح الناس ربطوا هذا على لغة الأصح من العرب المشهور من العرب هذا هو نوع الإسلام. شيخ أصح الحجر ولا الحجر؟ الحجر والحجر باب الرجل يقرأ القرآن ورسول في حجر امرأته وهي حائض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن. باب سقوط الصلاة عن الحائض. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. باب استخدام الحائض. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدي فناولته. قال أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي من قمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضته في يدك. قال إسحاق أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد فذكر مثله باب بث الحائض القمرة في المسجد. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيقرأ القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بقمرته إلى المسجد فتفسقها وهي حائض. باب الرجل هو عليه المصنف هكذا أن الحائض تدخل المسجد يعني بالرد على من قال بأن الحائض في هذا الحديث ليس هي في المسجد الحائض في البيت هذا يعني بعض العلماء عكس القضية قال هي في البيت والمصنف هو في المسجد دليل حديثها الذي في الصحيح أنها كانت يعني ترد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا شيء وهذا شيء آخر يعني ولذلك أئمة الحديث كأبا البخاري وابن ماجه وابن أبي داود والترمذي كلهم مثل ما قال أقل المصنف يعني في الصحيح والخمر أبو يوسف يؤكد ثم جاء بهذه اللفظة التي تدل على ذلك. المصنف رحمه الله هو من أكثر أصحاب الدواوين انتباها للألفاظ وكأنه أخذ هذا عن الإمام أحمد. الإمام أحمد له مسائل كبيرة جدا في فقه الألفاظ حتى قد اختلفوا بعض الحفاظ يعني مثل إسحاق بن راهوي وجمع من الأئمة اختلفوا في أشياء تحتج عليها بعض الألفاظ في الرواية مثل الحديث الذي مر علينا في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان. قال إسحاق يعني في البركة يعني في الأجر ما تنقص الحس. والإمام أحمد قال لا حسا ما تنقص الحس كمل هذا في رمضان ينقص هذا أو العكس وقد يحتمل لكن ما ينقصان أو القسم كم الذي في الشرع ثلاثة لكن واحد من ذلك الإمام أحمد رحمه الله احتج على هذا وقد وجدنا هذا سبحان الله في بعض الروايات كنا نبحث عن هذا في بعض الروايات الحديث ومر علينا رحمه الله المشايخ من الطبراني الكبير ومن كبير هذه اللفظة. المقصود هنا أنه يعني هنا المصنف رحمه الله شوف جاب اللفظة هذه قال سبحانه وتعالى بخمرته إلى المسجد تلبس الله واضحة منها أن العكس أنها هي داخل المسجد ليس داخل البيت. باب ترجيل الحائط رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن سوري عن عروة عن عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائط وهي حائط وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها. باب غسل الحائض رأس زوجها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأصيره أنا حائض. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأبصره هو أنا حائض. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. باب شهود الحجاج العيدين ودعوة المسلمين. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أبانا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبا قال لتخرج لتخرج العوادق وزوات الخدود والحجيض فأشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحجيض المصلى. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معها كنا في البيت. قالت بلى. قال فاخرجي. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قال أخبرنا النفساء متقدم أهل اللغة يقولون ما هي لغة العرب إلا حرفين فقط اللي هي على وزن فعلاء النفساء والعشرة سبحان الله في العربية يعني يقول لا ثالث لها العشرة اللي هي الناقة كلها وردت في السنة وفيها ناقة عشرة اللي هي يعني صار لها عشرة أشهر حامل هذه نفيسة عند العرب ناقة عشرة. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نوبست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل باب الصلاة على النفساء. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث عن حسين يعني المعلم عن ابن جريجة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في وسطها. باب دم الحلب يصيب الثوب. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن شام عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عند الحلب يصيب الثوب فقال حكيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت بن الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. كتاب الغسل والتيمم. باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمعه عن ابن وهب عن عبد بن الحارث عن بكير ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى الدائم قال حدثنا عبد الله عن عمار بن حمام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبول ان الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. قال اخبرنا احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكب ثم يغتسل منه. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان قال لهشام عن ابن حسان ان اي عندي ان ايوب انما ينتهي بهذا الحديث الى ابي هريره فقال ان ايوب لو استطاع الا يرفع حديثا لم يرفع. باب الرخصة في دخول الحمام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عطاء عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. باب الاغتسال بالثلج والبرد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة في ذهن أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نحفظني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والماء بالثلج والبرد والماء البارد. باب الاغتسال بالماء البارد. قال اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الاسلمي عن ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب ما يطهر الثوب الابيض من الدنس. باب الاغتسال قبل النوم. قال اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال سالت عائشه كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابه ايغتسل قبل ان ينام او ينام قبل ان يغتسل. قالت كل ذلك قد كان يفعله ربما اغتسل فنام او ربما توضا فنام. لا الاغتسال اول الليل. قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد باب الاغتسال أول الليل. يعني هؤلاء اللي يحققون هذه بعض الكتب يعني ما يراجع مشكلة مثل ما قمنا نحن بعمل والمفترض ما يشغلنا بالأمور هذه نشوف هل هي أحسن ضبطها ولا يعني على غير الضبط هل فيها لغة من اللغات وما الحين فيها كتب يعني يشغلنا بها هو يقوم هم ما أخذ ما شاء الله منها لما يقولون فهم سيأدي كده هو يعني الفلوس أخذ من تحقيق الكتب لي أخذنا ويشتغل زينا طيب. باب الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن مسي عن أبي بن الحارث قال دخلت على عائشة فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل ومن آخره؟ قالت كل ذلك كان ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة له الاستتار عند الابتداء. هنا هو بفتحات وقال وكذلك مقسم ذكر قبل قليل ما اسمه مقسم ذكر الحافظ أيضا بفتح الكسر مقسم ما فيش مقسم. باب الاستتار عند الاغتسال. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حليم كثير يحس الحياء والستر. إن يجب عنه أن الله حليم حليم كثير إن هو في العربية الحقيقة التصريح في العربية كثير ولكن يعني على كل حال في ضغطها بعض القدماء يعني أيضا بعض المتأخرين ضغطها كذلك في المبالغة صيغة المبالغة وهي الحقيقة من اللغة صحيحة لكن ضبط الرواة الذي سبق أن تكلمنا عليه الماضي يكون فرق بين ضبط الرواية وضبط اللغة يعني ضبط الرواية هو الذي أخذ تناقله أهل العلم والرواة والثاني اللغة يكون صحيحا يعني هو في الحديث يعني ستير ستير وليس ستير ستير يعني ضبط اللغة هو ستير في العربية يعني الإشاء يعني لو واحد من الاثنين ثلاثة أخوة يعني قص منها الفائدة هذه إذا كان فيها تخالفت ما نقول فينا نقول هنا لنتعلم وله مثل ما نستطيع عندي نصها أيضا ستير. إن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حليم إن الله إحنا الحديث مثلنا في الحديث نعم نعم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حليم كثير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكر بالغسل قالت ثم أتيته بخرقة فلم يردها. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركاتك. باب الدليل على ألا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد فأغتسل الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام وأخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغتسل منه جميعا. وقال سويد كنت أنا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت أبو القاسم يحدث عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء أغتسل أنا وهو من هنا ضبط هذا يعني نفسنا نقل من هذا التخطيط قال من العريف قال ويقال ستين التشكيل إذن قطل يوعيه بأنه هو أبو ستين باب الرخصة في ذلك باب الرخصة في ذلك قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن معاذ عن عائشة قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد أبادره ولبادرني دي مربوطة أبادروه في وضع الله أبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي وأقول أنا دعي قال سويد يبادرني وأبادره فأقول دعي دعي باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعيب قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين قالت فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي سليل عن عبيد بن عمير أن عائشة قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تو موضوع نصف الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبي قال سمعت ابن عمر يقول لأن أصبح مصليا بقطران مصليا لأن أصبح مطليا بخطيران أحب إلي من أن أصبح محرما أنطق إذا فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما لا إزالة الذنوب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة فقال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم أصاب عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما قالت هذه غسلة للجنابة فمسح اليد الحديث الذي قرأت من محمد هو إذا تطيب واغتسل لولا أن أصبح مطليا أول الإسناد حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن مسعر بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن محمد عن باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبي معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب يدي على رأسه ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتمحى فيغسل رجليه. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخمر بيده شعره إذا ظن أنه قد أوى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. باب التيمم في الطهور. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث عن ابن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا من استطاع في طهوره وتنعله وترجله وقال بواسط في شأنه كله. باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة. قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن سماعة قال أنبأنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وعن عمرو بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثة ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه ثلاثة ويستنشق ويمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثة ثلاثة حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه ما أفرغ. هكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. باب استبراء البشرة في الغسل لتبويض النساء نحو وترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة الذي ورد عن صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل رجليه. هذا عامة الأحاديث عليه. هو رحمه الله قوم على أنه أيضا من السنة أيضا أن يتوضأ ولا يمسح الرأس ولا يغسل رجليه في حديثين عن صلى الله عليه وسلم. هذا قوم هذا الباب كالباب من يعني ترك مسح الرأس لأنه يكتفي برأسها مثل الرجلين. لا استبراء البشرة في الغسل من الجنابة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسكين عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا قيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثة ثم غسل سائر جسده. قال أخبرنا محمد بن مسنة قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الثلاث فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. لا مات الجنوب من إفاضة الماء على رأسه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حا وأنبأنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن صورة بن محدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال أما أنا فأضرب على رأسي ثلاثا لفظ سويد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخول عن أبي جعفر عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثة. باب العمل في الغسل من الحي. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه فقية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف أغتسل عند وهوري قال خذي فتفة ممسكة فتوضئي بها قالت كيف توضأ بها قالت توضئي بها قالت كيف توضأ بها قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذتها وجبتها إلي فأخذتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الغسل مرة واحدة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أتانا جرير عن عامة عن سالم بن أبي الجعد عن كريم عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه وذلك يده من الأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده. ذهب السالم المتسائي عند الإحرام. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مسنى ويعقوب بن إبراهيم والأصولي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لقصر بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس بن محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي ثم استسلي ثم أهلي. باب ترك الوضوء بعد الغسل. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق حاء وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن إسحاق عن أسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل إلا بالطواف على النساء في غسل واحد. قال أخبرنا حميد بن سعادة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن أبي محمد عن أبي قال قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على النساء ثم يصبح محرما يمسح سيدا. باب التيمم للصعيد. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا وشيم قال أنبأنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب خمسا لم يطهن أحد قبلي أصبت بالرعب مسيرة شهر وجدت لي الأرض مسيرا وطهورا فأينما أدرك رجل من أمتي الصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة. باب التيمم لمن يصلي رحمه الله هنا يعني أبواب كثيرة هنا كررها سبقت يعني نريد واحد يتأمل يعني الإخوة يتأملون يعني ما أعرف يعني تكرار مسمى فيها في اختلاف في السند ما ظهر لي شيء باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عميرة وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار أن رجلين مساق الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة وأنني خالقا أخبرنا عن طارق بن شهاب أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو مما قال للآخر يا عمي أصبت. باب الوضوء من المذي. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء بن عباس قال تذاكر علي بن مقداد وعمار فقال علي منه مزاق واني استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان المذي مني فيساله احدكما فذكر لي ان احدهما ونسيبوه ساله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك المذي اذا وجده احدكم فليرسل ذلك منه وليتوضا وضوءه في الصلاه او كوضوء الصلاه. الاختلاف على سليمان. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيده قال حدثنا سليمان الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فاردت رجلا فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبه قال اخبرني سليمان الاعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المد من اجل فاطمه فسامرت المقداد فساله فقال فيه الوضوء. الاختلاف على بكير او الاختلاف على بكير مربوطه بالكسر كان على تقدير باب يعني. قال أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب وذكر كلمة معناها أخبرني مقرمة بن بكير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال علي رضي الله عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المد فقال توضأ وانضح فرجك. قال أبو عبد الرحمن مقرمة لم يسمع النبي شيئا. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضا. قال اخبرنا عتبه بن عبد الله قال قل اعلى مالك وانا اسمع عن ابي النضر عن سليمان بن يسار عن مقداد بن الاسود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا بان من المطعم فخرج منه النجم فان عندي ابنته وانا استحيي ان اساله فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضا وجوءه بالصلاه. باب الأمر بالوضوء من النوم.

فقال ما صنعت كنت جعلها 40 فقال لي مثلما قالت لي الأولى فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30 فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثلما قالت لي الأولى فرجعت إلى ربي فجعلها 20 ثم 10 ثم 5 فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثلما قالت لي الأولى فقلت إني أستحيي من ربي عز وجل أن أرجع إليه فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجدي بالحسنة 10 أمثالها قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا مواد قال أخبرني يونس عن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت لذلك حتى أمر موسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتي فقلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى فرجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تدرك ذلك فرجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تدرك ذلك فرجعت ربي عز وجل فقال يا 50 ويا 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى صار فيها فركبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت فقال انزل فصل ففعلت فقال أتدري أين صليت صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال انزل فصلي فصليت فقال أتدري أين صليت صليت بطول سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت تنسخ خطوها عند انتهى فرصها ولا فرصها كما قال وكل مسخطة انتهى فرصه فقال أتدري أين صليت صليت بطول سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام ثم قال انزل فصلي فنزلت فصليت فقال أتدري أين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ثم دخلت بيت المقدس فدمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أمنتهم ثم صعد لي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام ثم صعد لي إلى السماء الثانية فإذا فيها فالخالة عيسى ويحيى عليهما السلام ثم صعد لي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام ثم صعد لي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام ثم صعد لي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إبليس عليه السلام ثم صعد لي إلى السماء الثالثة فإذا فيها موسى عليه السلام ثم صعد لي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ثم صعد لي فوق سبع سماوات فأتينا سدرة المنتهى فرشيتني ضبابة فخرجت ساجدا فقيل لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء ثم أتيت على موسى فقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك كنت 50 صلاة قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فرجعت إلى ربي فخفف عني 10 ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني 10 ثم ردت إلى 5 صلوات قال فارجع إلى ربي فاسأله التخفيف فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فخمس بخمسين فقل بها أنت وأمتك فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى صدرا فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال رجع فعرفت أنها من الله صدرا أي حتم فلم أرجع قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مروان عن سويد بن عدي عن طلحة بن مصطفى عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء الثالثة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها قال يغشى السدرة ما يغشى قال فراش المنتهى فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا من محصنات باب أين فرضت الصلاة قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدث أن البناني حدث عن أنس بن مالك أن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشق ظهره وأخرجا حشوه وأخرجا حشوه في قط من ذهب فركلاه بماء الزمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما باب كيف فرضت الصلاة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة فقالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة في السفر وأتم الصلاة الحضر قال أخبرنا محمد بن هاشم من ثعلبة قيل قال أنبأنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة إلى المدينة قال أخبرني عروة عن عائشة قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين وركعتين ثم أتمت في الحضر أربعا وأقر الصلاة في السفر على الفريضة الأولى قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقر الصلاة في السفر وسيلة صلاة الحضر قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأحنف عن مجاهد عن ابن عباس قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيبي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل فليس عليكم بناء أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن جلال فعلمنا فكان فيما علمنا ان الله عز وجل امرنا ان نصلي ركعتين في السفر قال الشعيبي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن ابي بكر باب كم فرضت في اليوم والليله قال اخبرنا قتيبه عن مالك بن انس عن ابي سهيل عن ابي انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرقص نسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع قال وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من صدقه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا موسى بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلوات قال افترض الله على عباده صلوات خمسة قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا قال افترض الله على عباده صلوات خمسة فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا يدخلن الجنة باب البيعة على الصلوات الخمس قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسكر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرنا الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرددها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلان قال على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأكثر كلمة خطية أن لا تسأل الناس شيئا باب المحافظة على الصلوات الخمس قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محيي أن رجلا من بني كنانة يدعى المهدجي سمع رجلا الشام يبنى أبا محمد يقول وتر واجب، قال المختدي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كتب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهم، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. باب فضل الصلوات الخمس. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل لنا كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء. قال فكذلك مكث الصلوات الخمس ينفر الله بهن الخطايا. باب الحكم في تارك الصلاة. قال أخبرنا الحسين بن قريش قال أنبأنا الفضل بن موسى عن حسين واكد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاه. باب المحاسبه على الصلاه. قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا هارون هو ابن اسماعيل الخزاز قال حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن قريت بن قبيصه قال قدمت المدينه فقال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلست الى ابي هريره رضي الله عنه قال فقلت اني دعوت الله عز وجل ان يسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لعل الله أن ينفعني به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرواية، فإن انتقص من فريضته شيء. قال انظروا هل يعطي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. قال فهو أبو العوام. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعيب بن عبد الزياد بن ميمون قال كفى ابن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء. قال انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شهيد قال أنبأنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل أكملوا لعبدي من تطوع فإن وجد له تطوع فلا أكملوا به الفريضة. باب ثواب من أقام الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها كأنه كان على راحلته. باب عدد الصلاة الظهر في الحضر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربع مدينة وليس في العصر ركعتين. باب صلاة الظهر في السفر. قال أخبرنا محمد بن مسلم ومحمد بن رشدان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال ابن المثنى الى الضحايا فتوضا وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عدد. باب فضل صلاه العصر. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وزير قال حدثنا مسعار وابن ابي خالد والبختري وابن ابي البختري كلهم سمعوه من ابي بكر بن عماره بن رويله الثقفي عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. باب المحافظه على صلاه العصر. قال اخبرنا عند المسقط الضم والبختري ابن أبي البختري. باب المحافظة على صلاة العصر. قال أخبرنا مزيدة عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي موسى مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ثم قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس باب من ترك صلاة العصر قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال حدثني أبو المليحي قال كنا مع بريدة في يوم بضيف فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله باب عدد صلاة العصر في الحضر يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله باب عدد صلاة العصر في الحضر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وشيخ قال أنبأنا منصور بن الزازان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنا تصديق تخفيف الناجي أو ناجي عن أبي الصديق النادي أو النادي عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في ركعتين أوليين وركعتين على مسلم ذلك وحذرنا قيامه في ركعتين أوليين من العصر على قدر أخريين من الظهر وحذرنا قيامه في ركعتين أخريين من العصر على مسلم ذلك قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عقوبة بن المبارك عن أبي عوانة عن منصور بن جازان عن الوليد أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة ثم يقوم في العصر في ركعتين الأوليين قدر 15 آية باب صلاة العصر في السفر قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بن حليفة بركعتين قال أخبرنا سويد بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن حيوة بن شريح قال أنبأنا جعفر بن ربيعة أن عراق بن مالك حدث وأن مغفلة بن معاوية حدث وأن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما ذكر أهله وماله قال عراق وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما ذكر أهله وماله قال فهو يزيد بن أبي حبيب قال أخبرنا عيسى بن محمد بن سوق قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك عن عراك بن مالك انه بلغه ان نوفل بن معاويه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاه صلاه من فاتته فكانما وزر اهله وماله قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاه العصر خالفه محمد بن اسحاق قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال ابن ابراهيم بن سعد قال حدثني عني قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن عراك مالك قال سمعتنا قال ابن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وزر أهله وماله قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر باب صلاة المغرب قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم أقام فصلى يعني العشاء ركعتين ثم ذكر أن ابن عمر صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان باب فضل صلاة العشاء قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن زهري عن عروة عن عائشة قالت أعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة

قال باب أول وقت الظهر. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال سمعت علي يسأل أبا ذر الزاد عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أنت سمعته؟ قال كما أسمعك الساعة. فقال سمعت أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان لا يبالي بعض تأخيرها يعني لشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيه بعض فاته قال كان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر حين والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية من مغربها لا أدري أي حين ذكر. ثم لقيه بعض فاته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جديده الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. قال أخبرنا كثير من عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن السبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضان فلم يشكنا. قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم باب تعجيل الظهر في السفر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر. فقال رجل وإن كانت بنصف النهار. قال وإن كانت بنصف النهار. باب تعجيل الظهر في البر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد للصلاة وإذا كان البرد عجل. باب الإبراد للظهر إذا اشتد الحر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من خيف جهنم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حاء وأنبأنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حصن حاء وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفع قال أبرده بالظهر فإن الذي تجدون أن الحر من فيه جهنم. باب آخر وقت الظهر. قال أخبرنا حسين بن خليفة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين زال شفق الليل ثم جاءه الغداء فصلى للصبح حين أكثر قليلا ثم صلى للظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثله ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم. قال أخبرنا كما فكر ابن حيان وحسب عدته وحسب قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن أزرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك بن أسجعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن أسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. باب أول وقت العصر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور قال حدثني سليمان بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاه فقال صلي معي فصلى الظهر حين زاغت الشمس والعصر حين كان فيك بشيء مثله والمغرب حين غابت الشمس والعشاء حين غاب الشفق. قال ثم صلى الظهر حين كان فيك الانسان مثله والعصر حين كان فيك الانسان مثله والمغرب حين كان قبيل غيبوبه الشفق. قال عبد الله بن الحارث ثم قال في العشاء أرى إلى ثلث الليل. باب تعجيل العصر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن الشهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر شيء من حجرتها. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك قال حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الزاهد إلى صلاة فقال أحدهما فيأتيهم وهم يصلون وقال الآخر والشمس مرتفعة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حيث أن يذهب الزاهد إلى العوالي والشمس مرتفعة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي بعيد بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى العصر والشمس بيضاء مقلقة قال أخبرنا زيد بن منصور قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنين قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الزهرة ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر قلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو علقمة المدني قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلي فلما انصرف قال لنا أصليتم قلنا صلينا الظهر قال إني صليت العصر فقالوا له عجل فقال إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون باب التشديد في تأخير العصر قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشم مليك بن خالد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا علاء انه دخل على انس بن مالك في داره البصره حين انصرف من الظهر وداره جنب المسجد فلما دخلنا عليه قال اصليتم العصر قلنا لا انما انصرفنا الساعه من الظهر قال فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاه المنافق جلس يرقب صلاه العصر حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قال فنفر الزعم لا يذكر الله عز وجل فيها الا قليلا قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سلمان النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله فهو آخر وقت العصر قال أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب عن بكر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب ثم أتاه حين غدا الشفاء فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء ثم أتاه من انشق الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلى الظهر ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب فمنا ثم قمنا ثم منا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العشاء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتركة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت باب من أدرك ركعتين من العصر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا فضل بن بكير قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم الصلاة وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم الصلاة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن مسلم بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه خاص مع معاذ بن عفراء فلم يصلي فقلت ألا تصلي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد بعد الصبح حتى تطلع الشمس. باب أول وقت المغرب. قال أخبرني عمرو بن شاب قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن منصب عن سليمان بن بريدة عن أبي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلى الفجر ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أدرك بالظهر وأنعم أن يدرك ثم صلى العصر والشمس بيضاء وأخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها ثم قال أيها السائل عن وقت الصلاة وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. باب تعجيل المغرب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سيامهم. باب تأخير المغرب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن خير بن معين الحضرمي عن ابن هريرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بكرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمحنص قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا الصلاة بعدها حتى إلى طلوع الشاهد والشاهد المجد. باب آخر وقت المغرب. قال أخبرنا عبد المعلم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال شعبة كان قتادة يرفع أحيانا وأحيانا لا يرفع. قال وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له قال حدثنا أبو داود عبد الله بن عثمان قال إن لا أن علي حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار وهو أعلم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول انصرفت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال الوقت فيما بين هذين. قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الخباب قال حدثنا خالد بن عبد الله بن سليمان ابن زيد بن سالم قال حدثنا حسين بن بشير بن سلام عن أبي قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ثم صلى إن الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد ثم صلى الفجر فأسفر. باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله كأقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والخميس بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة. باب أول وقت العشاء. قال أخبرنا سعيد بن ناصر قال أنبأنا عبد الله بن مبارك بن سيد بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد بن قبل الظهر حين مالت الشمس ثم ماتت حتى إذا كانت يوجد مثله جاهد العصر فقال قم يا محمد فصبر العصر ثم مكث حتى إذا غلت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلاها إن غلت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصلاها ثم جاءه وحين استطاع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصلي فقام فصلى الصبح ثم جاءه من الغد حين كان في الغد بمثله فقال قم يا محمد فصلي فصلى الظهر ثم جاءه بالرباع السلام حين كان في الغد بمثله فقال قم يا محمد فصلي فصلى العصر ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصلي فصلى المغرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الاول فقال قم فصلي فصلى العشاء ثم جاءه للصبح حين أكثر جدا فقال قم فصلي فصلى الصبح فقال ما بين هذين وقت كله باب تعجيل العشاء. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أفطروا أخر باب الشفق. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر بثالثة. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن سالم عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر بثالثة باب ما يستحق من تأخير العشاء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجير الذي تدعونها الأولى حين تصحب الشمس وكان يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله بافضل مدينه والشمس حيه. قال ونسيت ما قالت المغرب قال وكان يستحب ان تؤخر صلاه العشاء التي تدعونها العتمه. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل صلاه الغداء حين يعرف بدر جليسه وكان يقرأ في 60 الى 100. قال اخبرني ابراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء اي حين احب اليك ان اصلي العتمه اماما او خلوا؟ قال سمعت ابن عباس يقول اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بالعتمه حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر فقال الصلاه الصلاه. قال عطاء قال ابن عباس خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على شق رأسه. قال وأشار فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه فأومأ إلي كما أشار ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديل ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس ثم ضم ماها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن وما يلي وجههما على الصدر وناح من أعجبه حتى الصدر ثم على الصدر وناحية جميل لا يقصر ولا يقصر شيئا إلا كذلك. ثم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ألا يصلوها إلا هكذا. قال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة في حتى ذهب من الليل فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمورة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطر العشاء الآخرة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة باب آخر وقت العشاء. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حجر قال حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة فقال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم ولم يكن يصلي يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوا هاتين بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل والنصر بن حجر قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حاء وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى تهلى عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يسقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم الثقيل لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء وأنبأنا محمد بن مسنى قال حدثنا قارن قال حدثنا حميد قال سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى آخرة إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه ثم قال إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها قال أنس كأني أنظر إلى وبيق خاتمه في حديث علي إلى شطر الليل باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس والحارث بن سيرين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو عدموا ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا باب الكراهية في ذلك قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود هو الحفاري عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء قال أخبرنا سويد بن مخ قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم على إنها العشاء باب أول وقت الصبح قال أخبرنا إبراهيم مهارون قال حدثنا حازم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تبين له الصبح قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الغداة فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة وصلى بنا فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيم الصلاة صلى بنا ثم قال إن السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين الوقت باب التغليف في الحضر قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمرودهن ما يعرفن من الغلب قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنا النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمرودهن فيرجعن فما يعرفهن أحد من الغلب باب التغليف في السفر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال الله أكبر خربت خيبر مرتين عندي بضم الله خيبر قال التغليف يعني تغيير الحرارة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر صلاة الصبح لغلة وهو قريب منهم فأغار عليهم وقال الله أكبر خيبت خيبر مرتين إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنجلي. باب الإبصار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قوم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسقط بالفجر فإنه أعظم بالأجر. باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدركها ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدركها. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدركها ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدركها. باب آخر وقت الصبح. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قريب عن شعبة عن صدقة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين ويصلي المغرب إذا غربت الشمس ويصلي العشاء إذا غاب الشفق ثم قال على إثره ويصلي الصبح إلى أن ينفتح البصر. باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. قال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن العطار قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو بن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادركها. قال اخبرني موسى بن سليمان عن ابن اسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقيه عن يونس قال حدثني الزهري عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الجمعه او غيرها فقد تمت صلاته. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر بن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي مفاتة. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قوم الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا بدت الغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعة. قال أخبرنا سويد بن مسلم قال حدثنا عبد الله عن موسى بن علي بن ربع قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر من سوانك يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونحضر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تفتح وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. لا النهي عن الصلاة بعد الصبح. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أحمد بن ميمون قال حدثنا وشيء قال أنبأنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من حقهم إلي أن صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا بنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا قائم قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها. باب النهي عن الصلاة نصف النهار. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نحفر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يكون قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيق الغروب حتى تغرب. باب النهي عن الصلاة بعد العصر. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن طمرة بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب. قال حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد انه سمع على سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الفجر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال اخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد قال اخبرني عبد الرحمن بن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن هشام بن عجير عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك بن مخرم قال حدثنا الفضل بن عباس قال حدثنا وهيب بن علي المخدمي أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخدمي قال حدثنا الفضل بن عباس قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مسعود لا هي المربوطة اسمها ليس المخدم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا الفضل بن عباس قال أنبأنا وهيب بن طاووس عن أبيه قال قال قالت عائشة أوهم عمر رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأقصر الصلاة حتى تشرق وإذا غاب حاجب الشمس فأقصر الصلاة حتى تغرب. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحرى الصلاة من طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال أخبرنا عبد المنصور قال أنبأنا آدم بن غياث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن الصلت قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر بن ضمرة بن حبيب بن أبي طلحة بن عيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل من ساعة يوبئت غازلها؟ قال نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون مما يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة الصلاة الكفار فدع الصلاة حتى تتسع في دهم ويذهب شعاعها ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح لنصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ثم الصلاة مقبورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار. باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن أجدع عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال قلت قال قالت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى هنا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن حارثة عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت مسروقا والأسود قال نشهد على عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلى هنا. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سطرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر ثم إنه سئل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتني قال سمعت معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حذير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد. باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب. قال أخبرنا علي بن عثمان عن ابن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نقيب قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدث أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة بن عامر انظر إلى هذا أي صلاة يصلي فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد طلوع الفجر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جرير بن محمد قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. باب إباحة الصلاة لا يصلي الصبح. قال أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن بيلمان عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسلم معك قال حر وعبد قال قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى قال نعم جوف الليل الآخر فصلي ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت. وقال أيوب فما دامت كأنها حج فكنت حتى تنتشر ثم حجفة كأنها حجفة حتى تنتشر ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تستجار نصف النهار ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باداه قال سمعت عبد الله بن باباه يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا الليل وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم رتب. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي زبير المكي عن أبي الطفيل عن ابن واسلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوما ثم خرج صلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج صلى المغرب والعشاء. باب بيان ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا كثير بن قاروندا قال حدثنا كثير بن قاروندا قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له أني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاة نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم ركب حتى غابت الشمس. قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال المؤذن أقم فإذا سلمت فأقم فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة. باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم قال أبو عاصم خشيش بن أسرم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب وهو ابن أبي حبيب عن عمرو بن هارين عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصر تمام السجدات ليس بينهما شيء. باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس هدت أن أقول له الصلاة فسار حتى ذاب بياض الأفق وفحمة بيشان، ثم نزل صلى المغرب ثلاث ركعات، ثم صلى ركعتين على إثرها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة حا، وأنبأنا أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان واللفظ له عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال أخبرنا المؤمر بن إيهاب قال حدثني يحيى بن محمد بن جاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن انس عن ابي سبيل عن جابر قال غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختفى فجمع بين الصلاتين في ثالث. قال اخبرني عبد المساوي بن سواد بن الاسود بن عمرو قال انبانا بن وهب قال حدثنا جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب حين يغيب الشفق. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له، فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها، فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس، فلم يصلي الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة، فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء، وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عطاف عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة، فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى أمسينا فظننا أنه نسي الصلاة، فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب، ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجد به السير. قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن شميل قال حدثنا كثير بن قاروان قال سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر، فقلنا أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في السفر؟ فقال لا إلا بجمع، ثم أتيته فقال كانت عنده صفية فأرسلت إليه أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب وأنا معه فأسرع السير حتى حانت الصلاة، فقال له مؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فسار حتى إذا كان بين الصلاة نزل فقال للمؤذن أقم، فإذا سلمت من الظهر فأقم مكانك، فأقام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم، ثم أقام مكانه فصلى العصر ركعتين ثم ركب فأسرع السير حتى غابت الشمس، فقال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فقال كفعلك الأول، فسار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل فقال أقم، فإذا سلمت فصلى المغرب ثلاثا ثم أقام مكانه فصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة. باب الحال الذي يجمع فيها بين الصلاتين. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقال انبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن موسى بن ربه عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير اوحز له امر جمع بين المغرب والعشاء. قال اخبرنا محمد بن منصور قال انبانا سفيان قال ابن ابي الزهري قال اخبرني سالم عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، لا جمع بين الصلاة بين في حضر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة واسمه غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينه يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له لما قال لئلا يكون على امته حرج. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا باب الجمع بين الظهر والعصر. عرفة قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن جابر بن عبد الله قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له من النيرة فنزل بها حتى إذا زارت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد أن أبا يزيد الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيء عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات فلما أتى جمع بين المغرب والعشاء فلما فرغ قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا. قال أخبرنا أبو عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سوري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين إلا بجمع صلى الصبح يومئذ قبل وقتها. باب كيف قال بالتخفيف أي شددت عليه فحسب باب كيف الجمع. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة فلما أتى الشعب نزل فبال ولم يقل أهراق الماء قال فصببت عليه إداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت له الصلاة فقال الصلاة أنا مات فلما أتى المشرفة صلى المغرب ثم نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء. باب فضل الصلاة لمواقيتها. قال أخبرنا عبد المعلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال أخبرني وليد بن العيزار قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو معاوية النخعي سمعه من أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال إقام الصلاة وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا يحيى بن حكيم وعمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فقال إني كنت أوتر. قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى واللفظ ليحيى. باب في من نسي صلاة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. باب في من نام عن صلاة. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا حجاج بن الأحول عن قتادة عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرفض عن الصلاة أو يغفل عنها قال كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهما من الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدهم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله وهو ابن مبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في من لم يصلي الصلاة حتى يبيع وقت الصلاة الأخرى حين ينتبه لها. باب إعادة ما نام عنه من الصلاة لوقتها من الغد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت بن الفناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصليها أحدكم من الغد لوقتها. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسيت الصلاة فصلي إذا ذكرت فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. كما يحب الشيخ نقرأ هذه القراءة الأخرى أقم الصلاة للذكرى. أنا من هذه الأعمش من هذه الجهاد الزهري قال له كيف تقرأها سيأتي أظن بلينا هي في الوثن نسائي سيأتي التصريح بلينا وقرأها. قال فصلي إذا ذكرت فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة للذكرى. قال عبد الأعلى حدثنا به يعلى مختصرا قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمر عن سوري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة للذكرى. قلت للزهري هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. باب كيف يقضى يعني قال إعادة من نام عن الصلاة وقتها من الغد المصنف هنا يرى أنه إذا فاتت الإنسان صلاة الظهر مثلا حتى خرج وقتها فإنه يصليها ثم يعيدها مرة ثانية من غد. وهذا الجمهور العلماء لا يرون هذا يرون معنى الحديث أن المراد أنه إذا كان الغد لا تصلي كالصلاة الفائتة هذه الصلاة روح أنت تصلي في الوقت الخارج عن هذه كما صليت فالصلاة الأولى تراها ثابتة هذا وقتها لا تتغير لا تنتقل إلى التي صليت أنت من باب تنبيهه لهذا يعني الذي قد يتوهم به بعض الناس. لقد يعني يفهم الإنسان أنه مدى الشرع أباح له أن يصلي هذه الصلاة خارج وقتها لأنه مدى نام عنها فيقول يعني الحسن قال هذا وقتها كذلك فهو قد يفهم الإنسان هذا وقتها يعني أنه من الغد أيضا يصليها في خارج الوقت يعني تفرع جاء بالحديث الآخر ينبه إلى أنه يصليها في وقتها لكن المصنف رحمه الله يعني كأنه يميل إلى فائدة هذا الحديث لأنه ماذا يريدها مرة ثانية من الغد يصليها مرتين وهذا يحدث حتى في جماعة لكن الله يقول دلهم بلما هذا يعني عبارة المصنف يعني تبويبه هنا الآن عندنا إعادة لأنه قال إعادة معناه أن إعادة أنه يعيدها مرة ثانية. باب كيف يقضى الفائت من الصلاة. قال أخبرنا النبي بن السري عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مريم بن أبي مريم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام صلى الناس ثم حدثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن السوائي عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى بنا الظهر ثم أقام فصلى بنا العصر ثم أقام فصلى بنا المغرب ثم أقام فصلى بنا العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال عرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال فقعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرنا قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يخلأنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح قال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظ حر الشمس فقاموا فقال توضأوا ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتين الفجر ثم صلوا الفجر قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هلال عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى بعده كتاب الأذان إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله أنا أتوقع يعني ربع ساعة في المغرب وأنا أتوقع عندي كتاب الأذان.